السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، نعاود الليلة أيها الأحبة الكلام عما كنا شرعنا فيه من أحكام المساجد، وحتى نتذكر ما كنا قد قلناه فيما مضى، فإننا تكلمنا أولا عن فضل عمارة بيوت الله جل وعلا وما أعده الله سبحانه وتعالى للصالحين من زوارها وعمارها، ثم تكلمنا عن أحكام فقهية متعلقة بالمساجد كحكم بناء المساجد وحكم صلاة ركعتي تحية المسجد. وفي هذه الليلة نتابع الكلام عن بقية الأحكام الفقهية من باب يعني أن إذا شرعنا في شيء لا بد وأن نأتي فيه إلى آخره حتى تعم الفائدة وتبقى بركة العمل. ففي الحديث حديث الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فمداومة على الشيء والحرص عليه أحب إلى الله من الكثير المنقطع، إن قليل دائم خير من كثير منقطع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصالحين. من الأحكام أو الآداب التي تتعلق بأحكام المساجد حكم البيع والشراء في المسجد. في حديث أبي هريرة وصححه غير واحد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك، فقولوا لا أربح الله تجارتك. على هذا ذهب أهل العلم إلى حرمة البيع والشراء في المسجد، وهذا أمر معلوم. وقد يسأل إنسان ويقول: مثلا ما حكم توابع البيع والشراء؟ كأن يبيع إنسان لآخر مثلا سلعة و يصير ثمن السلعة دينا في عنق المشتري، فيلتقيان في المسجد فيعطيه دينه أو ماله، هل هذا يكون من البيع والشراء؟ الراجح أنه لا يكون من البيع والشراء وأن هذا جائز. أما المنهي عنه فهو عقد الصفقة في المسجد، عقد الصفقة في المسجد، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه آنفا. وقد يسأل آخر ويقول: هل يجوز البيع والشراء خارج المسجد؟ نعم، يجوز البيع والشراء خارج المسجد، وقد فعل ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قاضي عياض رحمه الله له تعليق ظريف على هذا الحكم، ويقول: وعلى هذا لا يصح لإنسان أن يكون له صناعة أو مهنة يمتهنها في المسجد، أما إذا كانت من الصناعات العامة التي يستفيد فيها بها عموم المسلمين فهذا جائز عند كثير من الفقهاء. ده كلام القاضي عياض رحمه الله. وعلى هذا حتى لا يعني بعض الناس يعني بيجي له ارتكارية من المسجد، مثلا يبقى فيه على سبيل المثال منفعة عامة للمسلمين كالحضانة أو المستشفى، بيتعب أو يتضايق ويقول لك ان البيوت دي خالصه لله سبحانه وتعالى، فما الداعي لبناء مثل هذه الايه المنتفعات العامه؟ اقول يعني اهل العلم تكلموا في هذه المساله قديما وهم فقهاء ولا شك، فبينوا أن ذلك عند كثير منهم مما يجوز ولا حرج في ذلك والله أعلم. كذلك من آداب المساجد ألا تنشد الضالة في المسجد، ألا تنشد الضالة في المسجد، لحديث أبي هريرة أيضا وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليه، فقولوا لا ردها الله عليه. فاستفاد العلماء من هذا الحديث حرمة نشد الضالة. الضالة في اللغة أصلا يعبر بها عن الشيء المفقود من الإبل، عن الشيء المفقود من الإبل، أما إذا كان في الغنم أو المال أو ما شابه ذلك فيسمى بالإيه؟ باللقطة أو الشيء الضائع أو ما شابه ذلك. فهل هذا الحكم يجري على الإبل فقط أم على جميع ما هو مفقود؟ الراجح أنه ينسحب على جميع ما هو مفقود، لأن بعض أهل العلم قال أن الحكم قد ينسحب على الإبل. واحد يسأل ويقول: طيب في عيل تايه ودي مصلحة للمسلمين، إيه المانع أن احنا ننادى عليه في المسجد وجايز لما الناس تسمع يعني يعرفوا أن فيه طفل تايه، فاللي عنده الطفل يجي على المسجد، أو اللي ما يعرفش يعرف، لو قالوا الطفل يبلغ أهله وهكذا. المسألة حقيقة كما قلنا أن الحكم ينسحب على كل ما هو مفقود أو ضائع، ولكن في حل صغير ممكن نخرج من الخلاف، إن العايز ينشد ضالة أو يعني يتكلم عن طفل ضائع ممكن يأخذ الميكروفون برا المسجد ويتكلم من برا المسجد، والهورن بيبقى برا المسجد، فالقضية هنا كله خارج المسجد، فلا يجري الحكم على مثل هذه الصور. أما إن إحنا يعني نتحجر ونقول لازم يبقى في المسجد، عندك يعني متسع إنك تخرج من الخلاف، وقد يكون هناك إنسان يرى أن ذلك لا يجوز فيقول لا ردها الله عليك، فلا ترد عليك الضالة، لأن صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك. فمن باب أولى أن الإنسان يخرج من هذا الأمر بهذه الصورة إذا شاء، إذا شاء. أما الأصل فإنه لا يجوز أن تنشد ضالة في المسجد. كذلك من آداب أحكام المساجد أن يحافظ على شكلها ونظافتها، وألا يوضع فيها ما يؤذي الناس، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ومن ذلك الحديث، حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فليعتزل مسجدنا هذا وليجلس في بيته، وليجلس في بيته. وعلى هذا يقول أهل العلم أنه لا يجوز للإنسان أكل مثل هذه الأطعمة التي لها رائحة منتنة أن يدخل المسجد فيتجشأ فيتأذى المصلون من ذلك، فيتأذى المصلون من ذلك. ويعني العلماء توسعوا في هذا الأمر ولم يقتصروا على هذه الأصناف المذكورة في الحديث، وإنما قالوا: من أكل طعاما تكون له رائحة إذا تجشأ به الإنسان، جشأ يعني يكرع، لما يكرع يخرج ريحة يعني، فقالوا إذا تجشأ فخرج منه ريح من تنه فلا يجوز له أن يصلي مع جماعة المسلمين. وهذا من باب التغليظ عليه والتشديد عليه أن يحرم من هذا الخير الكبير. ويقاس على هذا يعني التدخين وما شابه ذلك، الدخان لا شك يتأذى منه بنو آدم، يتأذى منه بنو آدم، فكونك أنت تدخل المسجد برائحة الدخان فأنت تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، بنو آدم. فأولى بالمسلم يعني إذا ما خير بين هذا الفضل والأجر وهذا العمل الذي يجزم يقينا أنه لا يستفيد منه بشيء بل يعود عليه بالضرر، أولى به أن ينفق هذا المال، أن يبتعد عن هذا الحرام، بل يجب عليه أن ينفق المال الذي يستخدمه في التدخين في طاعة الله. يعني أنا أفتكر مرة واحد كان بيتكلم مع بعض الإخوة اللي بيطلع عمرة، فمفكر العمرة دي يعني إيه، اللي بيطلع عمرة يبقى إيه مليونين. فبيقول له يعني أنت تطلع كل سنة وربنا كرمك ويعني مش عارف بتجيبوا الفلوس منين. فالتاني كان بيدخن، قال له أنت بتشرب قد إيه أو بكام سجاير في اليوم؟ قال له بشرب حوالي، كان أياميها العمرة بحوالي 750 جنيه، فبقول له بشرب ب2 جنيه سجاير، بشرب ب2 جنيه. قال له عندي 2 جنيه كل يوم طول السنة هتطلع بهم عمرة، هتطلع بهم عمرة. فالموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني أبد بدل من أن ينفق هذا المال في معصية الله عليه أن ينفقه في طاعة الله سبحانه وتعالى، فيحافظ على دينه ويحافظ على ماله. يعني في إحصائية بتقول أن السعوديين يعني بيشربوا سجاير ب14 مليار ريال في السنة، 14 مليار ريال في السنة، والله أعلم. اكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الخير وبالخير دائما. والليلة كما ترون سيختم القرآن في هذا المسجد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أعمالكم وأن يبارك في صلواتكم وأن يجعلنا دائما وأبدا من أهل الخير. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحبه. يعني أنت وانت خارج من المسجد تخيل أنك صبرت لله 30 ليلة حتى ختمت كتاب الله جل وعلا في صلاة، فهذا لا يوفق له إلا الصالحون، العمل لا يوفق له إلا الصالحون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.